بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. الورد 39 من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: سورة ياسين. قوله ياسين مجازه مجاز ابتداء أوائل السور. لقد حق القول أي وجب إلى الأذقان الذقن مجتمع اللحيين، فهم مقمحون، المقمح والمقنع واحد، تفسيره أي يجذب الذقن حتى يصير في الصدر ثم يرفع رأسه. قال بشر بن أبي حازم الأسدي: ونحن على جوانبها قعود نغض الطرف كالإبل القماح. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لها ثلاثة مواضع: لفظها لفظ الاستفهام وليس باستفهام. قال زهير: سواء عليه أي حين أتيته، أساعة نحس تتقى أم بأسعدي. فخرج لفظها على لفظ الاستفهام وإنما هو إخبار. وكذلك قال حسان بن ثابت: ما أبالي أنب بالحزن تيس أم لحاني بظهر غيب لئيم. وكذلك قول زهير: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. وكل شيء أحصيناه أي جعلناه في إمام مبين أي في كتاب مبين. فعززنا بثالث أي قوينا وشددنا. قال النمر بن تولب: كأن جمرة أو عزت لها شبها بالجذع يوم تلاقينا بإرمامي. أو عزتها أو غلبتها، يقال في المثل: من عز بز، من قهر سلب. وتفسير بز انتزع. قال علي بن أبي طالب: فعففت عن أثوابه ولونني كنت المقطر بزني أثوابي. قالوا: طائركم معكم أي حظكم من الخير والشر. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. بعض العرب يقول يا قوم يكسرها ولا يطلق ياء الإضافة كما حذف التنوين من نداء المفرد. قالوا: يا زيد أقبل. وبعضهم ينشد بيت زهير: تبين خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثومي. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. من في موضع جميع. ولا ينقذون تكف هذه الياء كما تكف ياء الإضافة ها هنا وفي آية أخرى: ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الأعشى: ومن كاشح ظاهر غمره إذا ما انتسبت له أنكرا. والعرب تكف الياءات المكسورات والمفتوحات من الأرداف. قال لبيد ابن ربيعة: وقبيل من لكيز شاهد، رهط مرجوم ورهط ابن المعل. مرجوم العصري من بني عصر من بني من عبد القيس، وابن المعلى جد الجارود الجذمي. إني آمنت بربكم فاسمعون، مثل ذلك ومجازها اسمعوني اسمعوا مني، أنهم إليهم لا يرجعون عمل الفعل الذي قبلها فيها. ألم يروا إذا كانت معلقة بما قبلها فهي مفتوحة، وإن كل إذا خففت إن رفعت بها وإن ثقلتها نصبت. لما جميع تفسيرها وإن كل لجميع. وما مجازها مجاز مثلا ما بعوضة وعما قليل. الأرض الميتة مخففة الميت والميت. قال قوم: إذا كان قد مات فهو خفيف، وإذا لم يكن مات فهو مثقل. وقوم يجعلونه واحدة الأصل الثقيل. وهذا تخفيفها. مجازها مجاز هين لين، ثم يخففون فيقولون هين لين، كما قال ابن الرعلاء الغساني: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. فجعله خفيفا جميعا موضع قد مات وموضع لم يمت، ثم ثقل الخفيف. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره. مجاز هذا مجاز قول العرب يذكرون الاثنين ثم يقتصرون على خبر أحدهما، وقد أشركوا ذاك فيه وفي القرآن: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وقال الأزرق ابن طرفة ابن العمر ريد ابن العمر ريد الفراصي من بني فراص من باهلة: رماني بأمر كنت منه ووالدي برئا ومن دون الطوي رماني. اقتصر على خبر واحد وقد أدخل الآخر معه. وقال حسان بن ثابت: إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا، ولم يقل يعاصيها وكانا. نسلخ منه النهار، نميزه منه، فنجيء بالظلمة فإذا هم مظلمون، أي يقال للرجل سلخه الله من دينه. حتى عاد كالعرجون القديم، هو الإهان، إهان العذق الذي في أعلاه العثاكيل، وهي الشماريخ، والعذق بفتح العين النخلة. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، مجازها لا يكون أن تفوت، وكل في فلك يسبحون. مجاز هذا مجاز الموات الذي أجرى مجرى الناس في القرآن، رأيتهم لي ساجدين. وفي آية أخرى، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. في الفلك المشحون المملوء، يقال شحنها عليه خيلا ورجالا، أي ملأها. والفلك القطب الذي تدور عليه السماء، والفلك السفينة، والواحد والجميع من السفن. لا صريخ لهم، لا مغيث لهم، ولا هم ينقذون إلا رحمة منا. مجازها مجاز المصدر الذي فعله بغير لفظه. قال رؤبة: إن نزارا أصبحت نزارا، دعوة أبرار دعوا أبرارا. وقال الأحوص: إني لأمنحك الصدود، وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل. ونفخ في الصور جميع صورة، فخرجت مخرج بسرة وبسر، ولم تحمل على ظلمة وظلم، ولو كانت كذلك لقلت صور. فخرجت الواو بالفتحة، ومجازها كسورة المدينة، والجميع سور. قال جرير: لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع، ومنها سور المجد أي أعاليه. وقال العجاج: فرب ذي سرادق محجور، سرت إليه في أعالي السور. من الأجداث واحدها جدث، وهي لغة أهل العالية وأهل نجد، يقولون جدف، ينسلون يسرعون، والذئب يعسل وينسل. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أي من منامنا، ثم جاء هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. استئناف. محضرون مشهدون، في شغل فاكهون، الفكه الذي يتفكه. تقول العرب للرجل إذ كان يتفكه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس: إن فلانا لفاكه بأعراض. قالت خنساء أو عمرة بنتها: فكه على حين العشاء إذا حضر الشتاء وعزت الجزر. ومن قرأها فاكهون جعله كثير الفواكه، صاحب فاكهة. قال الحطيئة: ودعوتني وزعمت أنك لابن بالصيف تامر، أي ذو لبن، أي ذو لبن وتمر، أي عنده لبن كثير وتمر كثير. وكذلك عاسل ولاحم وشاحم. في ظلال، واحدتها ظلة، واحدها ظلة، وجميع الظل أظلال، وهو الكن، أي لا يضحون. على الأرائك، واحدتها أريكة، وهي الفرش في الحجال. قال ذو الرمة: وجعلها فراشا، خدودا جفت في السير، حتى كأنما يباشرن بالمعزاء مس الأرائك. ما يدعون، أي ما يتمنون. تقول العرب: أدعي على ما شئت، أي تمنى على ما شئت. سلام قولا من رب الرحيم، سلام رفع على لهم عملت فيها، وقولا خرجت مخرج المصدر الذي يخرج من غير لفظ فعله. وامتازوا، أي تميزوا. أضل منكم جبلا مثقل، وبعضهم لا يثقل، ويضم الحرف الأول ويثقل اللام، ومعناهن الخلق والجماعة. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، يقال أعمى طمس ومطموس، وهو أن لا يكون بين جفني العين غر، وهو الشق بين الجفنين، والريح تطمس الأثر فلا يرى، والرجل يطمس الكتاب. على مكانتهم، المكان والمكانة واحد. ركوبهم ما ركبوا، والحلوبة ما حلبوا. وركوبهم فعلهم إذا ضم الأول، وهي رميم الرفات، ملكوت كل شيء، والملك واحد. سورة الصافات، قوله: والصافات كل شيء بين السماء والأرض لم يضم قطريه فهو صاف. فالتاليات ذكرا، أي القارئات، والتالي القارئ، ذكرا كتابا، والتالي المتبع في موضع آخر. وحفظا من كل شيطان مارد، لم تعمل الباء فيها التي هي في بزينة الكواكب، فمجازها وحفظناها. قال كعب بن زهير: يسعى الوشاة جنابيها وقيلهم: إنك يا ابن أبي سلمال مقتول. قيلهم: بالنصب. ويقولون: دحورا مصدر دحرت. تقول العرب: ادحر عنك الشيطان، أبعد عنك الشيطان. عذاب واصب أي دائم. قال أبو الأسود الدؤلي: لا أشتري الحمد القليل بقاؤه، يوما بذم الدهر أجمع واصبا. ثاقب الثاقب البين المضيء، يقال أثقب نارك. وحسب ثاقب أي كثير مضيء مشهور. وقال أبو الأسود: أذاع به في الناس حتى كأنه بعلياء نار أوقدت بثقوبي. فاستفتهم أي فسلهم. من طين اللازب، مجازها مجاز لازم. قال نابغة بني ذبيان: ولا يحسبون الخير لا شر بعده، ولا يحسبون الشر ضربة لازبي. وقال النجاشي: بنى اللوم بيتا فاستقرت عماده، عليكم بني النجار ضربة لازبي. يستسخرون ويسخرون سواء. أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. الواو متحركة لأن مجازها وآباؤنا، فأدخل فيها ألف الاستفهام، وليست بواو التي تنتقل بها من شيء إلى شيء أو تجري مجرى أم. وأنتم داخرون صاغرون أشد الصغر، صاغر داخر. هذا يوم الدين، الثواب والحساب، تقول العرب كما تدين تدان. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، الفصل قطع القضاء، ثم خرجت أحشر الذين، مخرج المختصر. فهدوهم إلى صراط الجحيم، تقول العرب هديت المرأة إلى زوجها أي دللتها، ومنهم من يقول أهديتها، جعلها من الهدية إليه. مستسلمون المستسلم الذي يعطي بيديه. إذا قيل لهم لا إله إلا الله، مجازها إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله. إنكم لذائق العذاب الأليم إلا عباد الله المخلصين، تقول العرب إنكم لذاهبون إلا زيدا. على سرر متقابلين مضموم الأول والثاني، وبعض العرب يفتحون الحرف الثاني من أشباه هذا من باب المضاعف. بكأس من معين، الكأس الإناء بما فيه، والمعين الماء الطاهر الجاري. لا فيها غول، مجازه ليس فيها غول، والغول أن تغتال عقولهم. قال الشاعر: وما زالت الكأس تغتالنا وتذهب بالأول الأول. ولا هم عنها ينزفون، تقول العرب لا يقطع عنه وينزف سكرا. قال الأبيرد الرياحي من بني محجل: لعمري لئن أنزفتم أو صحوتم لبئس الندى ما كنتم آل أبجرا. أبجر من بني عجل، قاصرات الطرف، راضيات. اقتصر فلان على كذا. عين العيناء واسعة العين. بيض مكنون أي مصون، كل لؤلؤ أو بيض أو متاع صنته فهو مكنون، وكل شيء أضمرته في نفسك فقد أكننته. قال أبو دهبل: وهي زهراء مثل لؤلئة الغواص، ميزت من جوهر مكنون. أئنا لمدينون أي مجزيون، يقال دنته أي جزيته بكذا وكذا في سواء الجحيم في وسط الجحيم. قال أبو عبيدة: سمعت عيسى بن عمر يقول: كنت وأنا شاب أقعد بالليل فأكتب حتى ينقطع سوائي أي وسطي. إن كدت لتردين، أرديته أهلكته، وردى هو أي هلك. أذلك خير النزل؟ النزل والنزل واحد وهو الفضل. يقال: هذا طعام لا نزل، ونزل أي ريع. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، تقول العرب: كل شيء خلطته بغيره فهو مشوب. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.